الانسان ما بيصاحبش اخوه المسلم الا العله، اما يكون لي مصلحه عندك بتلاقيني حبيبك قوي، مفيش مصلحه بتلاقي الاخلاص قل خالص. فالجماعه الاصدقاء دول كانوا اطفال دخلوا الكتاب سوا، طلعوا من الكتاب دخلوا المدرسه سوا، دخلوا الثانويه سوا، دخلوا الكليه سوا، لحد ما خلصوا وانتهوا من التعليم وكل واحد منهم خد شهادته. فجي عرفه بيقول له: عرفات مش هين علي فرقك، ايه رايك ان كلنا كل واحد مننا يجمع مبلغ من المال ونعمل اي شركه من الشركات عشان في وقت فراغنا نبقى نقعدوا مع بعض كده؟ الاخلاص يا اسيادنا هو دليل النجاح في كل الامور. مفيش اخلاص يبقى ما انتش هتشوف سعاده ابدا، لا في الدنيا ولا في الاخره. فعملوا شركه من الشركات، لكن الزمن طبعه قاسي. صلوا على النبي. عرف له اخت حلوه اسمها اسم دمها زي الشربات. فعرفات من كسرة معاملته مع اخوها عرفة فحصل تراشق بينه وبين اسمه اخت عرفة. خلي بالك يا اخي وصلى على الرسول. لما دخل عرفات في يوم من الايام راح على بيت عرفة ومشي. مرة في مرة يشوف حبها عرفات ويقال اخوها صبي ولا فيش بقى خلاف. وابوها يفرح كمان لما اسمه يحبها عرفات. دول ناس انا اعرفهم وهم برضو عرفوني وكمان نسبنا الجديد هيحسن العلاقات. الجديد هيحسن العلاقات. اسمع لحظة على عرفات بأنه بينظر لنا نظرات. اسمع لحظة على عرفات بأنه بينظر لنا نظرات وكان يبغي لنا كلمات في جرجاء وتمنيات. وكان يبغو إليك كلمات في جرجاء وتمنيات. كانت لسه خلك اللي قال كان لسه لم ينبض بالحب. كانت لسه خلك اللي قال كان لسه لم ينبض بالحب لكن نجا شعورات بالحب. صبحت في قلبي جاله دقات عرفت كمان نجل الاسم في عمل ويا اخوها عرفت. عرفت كمان نجل الاسم في عمل ويا اخوها عرفت. بيشوفها اكتر من مرة في كل يوم ساعات وساعات وحد على رأي الجماعة الفلاحين. اسمه وعرفات حبهم زاد عن الغربال عين. خلي بالك أول خلي بالك من الأصحاب تحبيني وأحبك عشان المصالح. أعوذ بالله. لا إله إلا الله. ده الواقع وده اللي حاصل في الزمن ده، زمن الخنافس ده. البنت اسمها بقت أسيرة أو في حبه، والراجل مقام اللي عرفات انه راجل متربي معاهم في البيت ويعتبر اخو عرفة ابنه، لكن ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. ووقعت اسمتها في حب قاسي شديد، حب البريء اللي كان لسه بحب جديد. كتر المقابلة بزيد، عرفات عرفات غلبوا الشيطان، فجرح شرط صاحبه وغلطة الصاحب خطيرة وكمان حسابها صاحب خطيرة وكمان حسابها شديد. قولولي عرفت يعمل ايه في صاحب بقى بيعز عليه، لو يوم عرف هيقوله ايه ودغال طيبكم لها اموات. من بعد عشرة طويلة سنين كانوا روح واحدة بجسدين، وفي يوم وليلة بقوا عدوين، والسهم خالص حد وفات. رجعت ندم عرفت كان ليه انا طوعت شطاري، رجعت ندم عرفت كان ليه انا طوعت شطاري، واكون على صاحبي جاني واعمل جريمة من الجريمات. ازاي اكون انسان خاين ده ربنا لعن الخاين، ازاي اكون انسان خاين ده ربنا لعن الخاين. اكون صديق ليا امن وكان ضميري خالص مات. قولولي عرفت يعمل ايه في صاحب بقى بيعز عليه، لو يوم عرف هيقول له ايه ودغال طبيب كل ده اموات. من بعد عشرة طويلة سنين وكان روح واحدة في جسدين، وفي يوم وليلة بقوا عدوين، وسامي خالص عدى وفات، رجعت ندي معرفة تاني. ليه انا طوعت شطاني، رجعت ندي معرفة تاني. ليه انا طوعت شطاني، واكون انا صاحبي جاني، واعمل جريمة من الجريمات، ازاي اكون انسان خاين، ده ربنا لعن الخاين، اكون صديق ليا امن، ودي غلطة منكم ليا اموات وحي. عرفات بعد ما غلط الغلطة خد بعضه وروح على بيته، لكن دموعه نازلة على حدود. وخبط على الباب، ففتحت له الباب ودخل أوضة من البيت وسك على نفسه الباب، وقعد يبكي ويقول كلام يخلي الحجر يبكي. بدا بقى بعد اكل العيش والملح في البيت طول العمر اجي اعمل الغلطه دي، وقاليه بيقول يا خساره يا ناس عالصاحب لما يكون له عزيز، يا خساره يا ناس عالصاحب لما يكون له عزيز، في أغلى شيء عنده عز عزيز، ويطوي شرفه ويطوي شرفه أمام الناس وهو عزيز، يا خسارة يا ناس عالصاحب لما يخون صاحبه، والدنيا حلقة كده خينا ومل اجازه رسميه بكره. اشكرك. يا خساره ناس عالصاحب لما يكون عزيز، ويخون في اغلى شيء أمام الناس وهو عزيز، لا حول ولا قوة إلا بالله. وخسارة يا ناس الصاحب لما يخون صاحبه. والدنيا حالها كده والدنيا حالها كده. واما اسم بقت في عذاب جرح الشرف طول عمره مطاف. اما اسم بقت في عذاب جرح الشرف طول عمره مطاف. ولا يهنال طعام وشراب عيشة لكن ويا الاموات بقت حياتها مر بمر. اصل الطيابة كتير بتدور بقت حياتها مر بمر. اصل الطيابة كتير بتدور. وانما الواعي والحر دايما بيسلم من العهد. كانت وردة نادية بأغصانة كانت وردة نادية بأغصانة واتقطفت في دير أوانا. وخلاص بقى اهو راح منها تاج الشرف زينة البلد. تاج الشرف زينة البلد. تاج الشرف زينة البلد. العرض ده مش سائل ولا حد في البيت سائل. العرض ده مش سائل ولا حد في البيت سائل. لا عائل بقى ولا غير عائل. وده شرف كل العائلة توحد. اقعد يا خطيب اعرف. صلى على الرسول. اسمع زي ما بكى عرفات. اسمع بكت وسكت عليها الباب. وطبعا يا اسيادنا لا يعلم الغيب الا الله. فبكت وبتقول يا عيني ابكي على اللي راح وزاد همي ولا عمره يرجع بقى وثمنه اغلى من دمي. واسمك تبكي على نفسها وبتقول ايه؟ بتقول يا عيني ابكي على اللي راح وزاد همي ولا عمره يرجع بقى وتمنه اغلى من دمي. يا طول يا طول ألمي. يا ريت ما شفت الحياة ولا عشت يوم واحد وكنت سبب العار لأبويا وأخويا وأمي. Thank you. كنت سبب العار لأبويا وأخويا وأمي، عرفت لي اسم راح وقال ما تخافي كوني مرتاحة البال، عرفت لي اسم راح وقال ما تخافي كوني مرتاحة البال، أنا أفديكي بالروح والمال، أنا أفديكي بالروح والمال، ولا عمري حفرقك لا حصد، ولا عمري حفرقك لا حصد، بدم سوا غلبنا غنكة نصلح انا وانت الغنكة، بدم سوا غلبنا غنكة نصلح انا وانت الغنكة، قبل ما نصبح في ورطة والحل يبقى في صعوبات، والحل يبقى في صعوبات، هروح لابوك ولاخوك وانت ابني وفقن سألوك، وقبل الناس ما ياخدوك ويبقى قدامنا عقابات، ولو داوينا بقى جرحنا بايدينا نبقى ارتحنا، ولو داوينا بقى جرحنا بايدينا نبقى ارتحنا، والرب يمكن يسامحنا كريم ويعفو عما فتوحد. عرفت قال يا واد ما تروح تحاول ان انت تصلح الغلطه، جايز ربنا يكرمك. فخد بعضه وراح لاسمك ومشي. خبط على الباب. مين؟ لا ده انا عرفات. قالت له جاي منين يا متنيل؟ قال لا انا جاي لك بقى اسمعي، انا هخطبك من ابوك، وبعدين عاده ان الاب بيسال بنته بتحبيه ولا بتكرهيه، انا بحاول يا اسمع ان انا ما اجنيش عليك، ما دام غلطنا الغلطه دي انا وانت نحاول احنا الاثنين وربنا يسهل. هتقولي لابوكي بكرهه ولا بحبه؟ قالت له لا هقول له بحبه 100%. فرح لابوك اخوك وقال طالب رضا منكم احظى انا بقربكم، واكون في يوم منكم وتقبلوني اكون زوجا لكريمتكم ابوها. قال له يا مرحب، بس انا خايف يمكن بسبب النسب تخسر صداقتكم. ايه رايك يا عم خليل؟ قال له طب اديني فرصه الليله دي يا ابني، اما اخد رايها ربما يكون دمك تقيل على قلبها ولا حاجه. فبعد ما مشي عرفات دخل الراجل ياخد راي بنته. ايه رايك يا اسمع؟ عرفات بيقول انه عاوز يتجوزك يا بنتي، بيقول يبقى زيتنا في دقيقنا واحنا متربيين مع بعض، عاوزك تصرحيني انت بتحبيه ولا بتكرهيه؟ قالت له ايه؟ يعني مش هتزعل يا بابا؟ قال لها يا بنتي ده شيء يسعدني لما تكوني بتحبيه. ان كنت بتكرهيه ما تكذبيش. الراجل ابوها رجل بيفهم ورجل داير وبيجلس مع كل الناس. فالبنت لما لقاها مستعجلة وعرفت لما جاله بعد 3 سنين وبكى فشك في الأمر. عرفت لما بكى أبوها شك تمام. وقال ضروري الواد ده بينه وبين غرارة. والحب ده عجيب شهور وياه. دي بنتي جغلة وعاوزة برضو تتجوز. ودي حكاية ضروري عاوزة بحث تمام. قال له يا عرفة ايه رأيك في حكاية عرفة اختك؟ ازاي تسيب صاحبك واختك ويبقى في بينهم علاقات قال له يا عرفة ده شاب امين وانا اعرفه وهو صغير وكنا زملاء وقت كبير وانا مطمئن على عرفات. قال له اسمع مهما تقول انه اصيل وابن اصول ليا طلب تنفذه على طول عشان بقى نزول الشبهات. اختك ما جيش لد عليا وبقينا تعبانة شوية. خد النهارده العصرية واكشف عليها من سكات. وادي عرفة يا عرفة يمثل على نفس المجرم. يا عرفة قال له نعم. قال له ازاي تسيب صاحبك واختك ويبقى في بينهم علاقة؟ قال له يا بابا. قال له انا شاغل في الامر. قال له يا بابا لا ده انا مطمئن على صاحبي ده احنا واكلين عيش وملح. قال له اسمع بقى، واحد بيسأل حلاق مالوش مراية انا شعر ابيض ولا اسود يا اسطى؟ قال له دلوقتي ينزل قدامك وتشوفه شكله ايه. قال له اسمع. قال له ايه؟ قال له النهارده العصر تاخد اختك من سكات وتكشف عليها عند واحد دكتور. ان طلعت سليمه بقى لك كرامه انت وصاحبك وهي. في الامر الشيء مش هضربك انتوا الثلاثه الا بالرصاص. قال له حاضر يا بابا. اتفضل يا اسمع البسي. وخدها وراح على الدكتور. هو خد يا ابني كشف مستعجل، وده عشانك كمان. كشف علي ذات نعم دكتور كبير مشهور، فقال لأخوه الحقيقة كان حيتجنب. أخوها خدها وهرب، وحيعمل ايه معذور؟ واحتار ما بين أخته وصاحبه، احتار ما بين أخته وصاحبه، وابوه كمان خايف من يقتل صديقه ولا اخته، ومن ورا يقتل عرفات، وداها في مكان حلو امين. ابوها عمره ما يعرف فين، وقال لهم انا بعد يومين هاجي اخدها انا بالذات. اتمكر وعمل درويش وعمل له دقن ولبس الخيش، دخل البلد وابوه مدريش، عشان دخلها في الصلاه. فضل على صاحبه يدور وقلبه عشانه متحير، لابوها يجرى ويتهور، ومن ورا يقتل عرفات وحد. قال لهم اختي عندكم ضيفة على ما اوصل هنا وجاي. وطلع عرفة قلع ملابسه وعمل له شوال خيش فصله عليه وطرطور، وعمل له دقن اصطناعي عشان يدخل البلد يطمئن على صاحبه، والعصاية في ايده، وتنكر في زي درويش. دخل البلد وارتعش كده وعمل شوية حركات. لما وصل عند بيت عرفات واطمئن ان ابوه لسه ما خدش خبر، وانه اخوه صديقه عايش لسه، فبص للشباك بتاع بيت صديقه كده هو قاعد جنب الحيطه بتاع البيت، وقال ايه؟ اسمع، بيقول صاحبتي صاحب وقلت في مش الحمل ام قبل حمله، التقيل حطه على حملي، لفت جميع البلاد لصاحب يشيل حملي، تعبت وشقيت ولكن بدون فايدة، ولا اشتكي له يقول وانا من ايش الحملي. الراجل استنصر العيال مجوش. الله، العيال مجوش ليه؟ انا شكيت في الامر. انت لسه هتقلع؟ ده عاوز ياخد عيب بالله ده. قال يا واد روح للدكتور كده شوف العيال دي ما جاتش ليه. ابو عرفة لما استغيب راح العيادة سأل عنه وعرف كل شيء بقى عنه. قال يا ويلك يا عرفات، فقال يا ويلك يا عرفات، عرف ابو اخته قرب مني لكن انت فين هتروح مني. يا ويلك يا خاين مني، لو حتى حطر في السماوات، لو حتى حطر في السماوات. راح له البيت وفضل يضحك وقال له انا جاي لك يا صنقة. راح له البيت وفضل يضحك وقال له انا جاي لك يا صنقة. يلا نروح بيتنا انا عاوزك واعتذر لك اللي فات. وهم ماشيين بالصف قابلهم الدرويش عرف، وهم ماشيين بالصف قابلهم الدرويش عرف، عمل إشارة كده بكفو معروفة بينه وبين عرفات واحد. سلام عليكم يا دكتور. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه بلاش الحكاية دي بقى، خلينا كده سادي. خلي بالك اخويا. قال له انت ابو اسم يا راجل انت؟ قال له يا بيه. قال له حاول ان انت تداوي جرحك بايديك لان العار ما بتمحيش ولا بالنار. راجل عمر السلاح وقال بك هرب بخته، لكن انت هتروح فين مني يا ملعون؟ لازم اطخه بالنار. وطلع الراجل جري على بيت عرفات. الدرويش خلي بالكم انه قاعد جنب الحيطه، فلما لقى ابوه جاي كده برضه ما حبش يظهر نفسه، فخبط الراجل على عرفات. مين؟ قال له ده انا عمك خليل. قال له اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا بابا. قال له تعالى عشان اصلحك بقى، لان انا قررت بقى ان انا اكتب كتابك على طول عشان شفتك زعلان. والسلاح في جيبه. فنزل عرفات بعد ما لبس واخده في ايديه ورايح على البيت في إشارة كده معروفة بينه وبين عرفة، زي كلمة سر الليل اللي في الجيش. عرفة تنبه إن أبوه واخده عشان يقتله، لأنه شافه وهو طلع السلاح كده. فساعة ما صور لصديقه فعرفات راح سايب إيدين الرجل ومدور الجن. عرفات لما جري جري عشان يهرب، أبو عرفة رفع الزناد وخلاص بقى هيضرب بسرعة. رفع حضن صاحبه وقال له يابا يابا يابا يا بابا اضرب، احنا اتفقنا سوا يا نموت سوا يا نعيش. ابو عرفة ترك السلاح وبص واستغرب. الراجل بعد ما هيضرب لقى واحد دروش ام حاضن عرفات. قال يا شرس ده، طب انا حط الروحين استنى ما اشوف الدرويش ده من انا داهيه. وحط سلاح في جيبه وراح له. قال له انت يا ملعون، قال له ممكن تسمح لي اقول كلمتين؟ وبعدين اذا ما عجبكش الكلام يا بابا اقتلني. قال له ايه؟ قال له لما تقتله دلوقتي احطك في السجن. خلي بالك هيقولوا قتلوا ليه؟ مش عشان هتك عرض بنته؟ قال له اه. قال له ده يبقى عرف حقك طول العمر ولا لا؟ قال له صح. قال له انت هتخسر عينك وعافيتك، هتتحط في السجن وهتعمل اشاعه ان بنتك كذا وكذا. فعيب يابا واسمع راي ابنك، ممكن نجيب المأذون في ثواني ومحدش شاف حاجه الا ربنا، وربنا غفار الذنوب، ونكتب كتابهم على بعض وبسرعة نجهز وندخلهم على بعض. ايه رايك في الراي ده؟ تشفع عن من اللي اساء لك وتسيبه للايام؟ امارة فقال يا تموتنا، احنا الاتنين بقى يا تسيبنا وتصفح بقى وتسامحنا، وانا اعتذر لك اللي فات وارضى بقى بقضاء الله، وسلم الامر الى الله، واللي انكتب لازم ترضاه، واخضع الى رفيع السماوات، لو تقتله او تقتلها تبقى جريمة وتعملها، والناس تقولها وتعيدها، خدك بقى من بالعادات، دي غلطة ممكن تصلح، ونجوزها له يابا اصلح، والقتل عمره ما يصلح، ومن يرجع بقى الاموات لما رضي بقضاء الله، وسلم الامر الى الله، راح ربى ورابت وياه لاسمه في اسرع اوقات، راحوا يجيبوها لقوها هربت، فخافوا لا تكون انتحرت، قالوا الحكاية تاني فشلت، واحتار تمام عرفة وعرفة البنت لما اخوها سابها، ففكرت بقى في مصيرها، وان اخوها هيقتلها بموتة من اشنع موتات، قالت وليه تنتظر الموت، قالت بنفسي جبت العار، وقالت بنفسي جبت العار، وفكرت في الانتحار، من بدري خرجت قوي من الدار، اسمها وصارت على الطرق اتوحي. بعد الراجل ابوه ما اعصابه هديت كده، قال له فين اختك يا عرب؟ قال له اختي موديها في مكان بعيد. خلاص وعد شرف يا بابا؟ قال له خلاص وعد شرف. ومشوا التلاتة عشان يجيبوا اسمع. الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. خبط عرفة على الباب. اهلا تفضل يا عرفة. ما نعرفش يا اخويا اختك فتحت الباب في ليله وهربت راحت فين؟ هي انتم زعلينها ولا؟ قال لها بس بابا كان مزعلها وجاي عشان ياخدها. طب اسمع يا بابا. قال له نعم. قال له روح انت بالسلامه، وانا هلف انا وعرفات، وان شاء الله عشمي في الله خير، جيز ما تكونش انتحرت ولا ايه؟ صح. فروح الراجل صاحبتنا هربت وقامت شارية حبوب عشان تنتحر، وهم بلفوا عليها الاثنين، فبصت للحبوب كده قبل ما تبلعها، الروح حلوة بتقول الناس بتاخد دواء خايفين قوي من الموت، وانا اللي اصبح دواء ما فيش خلاف الموت. Yeah. انا اللي اصبح دوايا مفيش خلاف الموت يا رب يا يا رب ارحم شبابي واغفر يا كريم ذنبي سهل علي العذاب والشده دي تفوت بابطردها شيخ الموت من ابوها ولاخوها فجحت موت الولاد انتظر الموت وخدت حبوب مسكنات اسمها سقطت من طنها على الارض فقد بقى صوابها لاجل النصب واحد شافها كان من بلدهم يا حضرات خدها على طول وصلها الى المستشفى ودخلها لما الدكتور شافها عارفها وذكرها باللي فات اسمها كانت في حالة خطيرة وخدت حبوب حاجة كبيرة اسمها كانت في حالة خطيرة وخدت حبوب حاجة كبيرة وقف الدكتور بقى في حيرة وقام بأكبر إسعافات قال لي يا أحلى صبي ما دمت صرحت لي خلي الحكاية بقى عليا وانا هصلح كل ما فات وابتسم تاني للدنيا واوعى تزعلي ولا ثانية يا ماما اسف في الدنيا والدنيا فيها حاجات وحاجات الدنيا فيها حاجات وحاجات يلا نروح على بيتنا علشان ندبر خطتنا ولا حد بقى يعلم عنا وبلاش بقى نعمل اشاعات انا علي رضا ابوك وكمان هاثر على فوك ومدام حبيبك ده شريكي وحيصلح جرطه وعرفات وحد خدت الحبوب وقامت ساقطه وقع على الارض لاجل النصيب واحد ماشي على بعد لجهة وجع الارض لا اله الا الله يا ترى اللي وجعت دي صحية ولا ميتة دور الجري اشتلها الله ده اسم دي من بلدنا لا اله الا الله يا ترى بتنتحر ليه يا اسمه خدها على طول وصلها الى المستشفى كم من حظها الكويس ان الدكتور اللي كشف عليها زمان هو اللي ماسك لبطشة فساعة ما شافها عرفت انت جايبها منين يا اخ قال والله يا بيه انا ماشي كده لقيتها بلعت حاجه وقعت على الارض فشلتها وجبتها هنا قال طب متشكرين مروح عمل لي جد دكتور اسعاف اسمها فاتاني اتلفتت حواليها وقالت يا عذابي يا هواني انا خلاص انتهيت وليه صحت تاني عطف عليها الدكتور كأب رحم وسألها قالت له عارف حكايتي وبتسألني ليه تاني بعد ما فقت اسمها كده قال لها انت واخده يا شطره وبتنتحري ليه قامت بصت للدكتور كده وقالت له يا دكتور ما انت عارف الحكايه بتسالني ليه انت كشف عليه وعارف الوقت. قال لي انا ليا سؤال وهو المهم، الجدع اللي غلط الغلطه دي ممكن يصلحها ويتجوزك؟ قالت له نفسك، بس طبعا بابا مش هيوافق. قال لي لا، انا صلتي كويسه بابوك واخوك وهاثر عليه، فخليها على الله، ومادام الولد ده هيشتريكي يبقى ان شاء الله الجرح هيتداوى. وقام واخدها من ايديها على بيته، كان دكتور صالح، فاطلبوها في بيته وقال له تعالى انا بنتك حبانا عايزه في امري. صعبت عليه تاني كمنها انتحر. ومصر بنته كده وقال لها، وقال يا اسما دي اسما وانا راضي بالايام، وانما عرف وعرفت بحثوا عليها في كل جهات، يا ما مروا على الطرقات لما في لحظة من اللحظات لقوها في بيت الدكتور، اتفهموا كلتهم في الدور واتفقوا كلتهم في الشور بزواج بقى من عرفات. عرفت لأخت اسمها حكمة، تملي كان عندها حكمة، بتحب عرفة ومحتشمة، عرفة بحبك من سنوات. عرفت بإيه يجازوا صاحبه، فراح مقدم له أخته، كانت حلوة وأجمل من أخته، واتصاروا عرفة بقى وعرفة وحيد. بعد ما وصل عرفة وعرفات عند الدكتور وتزوج عرفات اسمه، فعرفت له بنت حلوة أخته اسمها حكمة، فراح مجوزها لعرفة وناسبوا بعض. وفي ليلة واحدة سعيدة اتجوزوا الصابئين، وكل واحد خد اخت التاني. يا مستمعين شوفوا الصداقة بقى وصلت حدودها فين، بقصة فيها عبر للي بيستعبر، يا رب تحرس شبابنا وعزهم بالدين. يا حبيبي يا زين الأنبياء يا رسول الأمة العربية، يا حبيبي يا زين الأنبياء يا رسول الأمة العربية، يا ضمين يا زين يا كحيل العين يا رسول الأمة العربية، حبيبي يا زين الأنبياء.